إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد إخوة الكرام، يعني نتم الفائدة بالكلام على من علق البخاري له شيئا وقد تكل ما فيه. يعني بلغنا إلى الكلام على أبان ابن صالح، أبان ابن صالح وثقه الجمهور أحمد بن معين وأبو حاتم وغيرهم، وشذ بن عبد البر فقال ضعيف له مواضع متابعة، يعني مع التعليق أنه روى له متابعة. أبان بن يزيد العطار روى له البخاري ومسلم أبو داود والنسائي، علق له كثيرا وقد تقدم في إبراهيم بن إسماعيل. إيش بقى إبراهيم بن إسماعيل؟ دخل إبراهيم بن إسماعيل على طول في معه، جعله ثانيا اللي هو روى له ابن ماجه، صحيح؟ نعم. الأنصاري ضعيف، علق له في موضع واحد. أيضا إبراهيم بن ميمون الصائغ روى له داود والنسائي، قال أبو حاتم لا يحتج به، ولا موضع في الطلاق معلق. طبعا أصلا المعلقات لا تؤخذ على الإمام البخاري، وبينا على أحاديث المعلقات. أسامة بن زيد الليفي مختلف فيه وعلق له البخاري قليلا. أصباط بن نصر الهمداني روى له مسلم، ضعفه أحمد وغيره، ولا موضع معلق في الاستسقاء. إسحاق بن يحيى الكلبي روى الترمذي له، قال الزهري مجهول وله عنده مواضع أسيرة متابعة. أسد بن موسى الأموي هو أسد السنة، وأسد السنة يهيئ لي أنه له في الأصل. وثقوه أشار النسائي إلى خطأ ليس له عند البخاري سوى موضع واحد. أشعث بن عبد الله بن جابر الحداني إن صح التشكيل ينسب إلى جده، وثقه يحيى بن معين وغيره، وقال العقيلي في حديث وهب له موضع واحد عن أنس. أشعث بن عبد الملك المراني وثقه يحيى بن معين، وذكر ابن عدي في الضعفاء وله موضع سيرة معلق. بشر بن ثابت البزار مختلف فيه وله موضع واحد معلق في الجمعة. بقية بن الوليد مشهور مختلف فيه وله موضع معلق في الصلاة. طبعا هو بقية بن الوليد الحق أنه ثقة، بقية ثقة، لكنه يدلس تدليس تسوية. حديث بقية ليست بنقية فكن منها على تقية. نعم. بكار بن عبد العزيز بن أبي بكر ضعف ابن معين، قال ابن عدي أرجو أنه لا بأس به، له موضع واحد معلق في الفتن. بهز بن حكيم القشيري وثقه ابن معين، قال ابو حاتم لا يحتج به، ولا موضع واحد معلق في الطواف. طبعا بهز بن حكيم سلسله، هذه السلسله بعض العلماء يرى ان هذه من اصح الاسانيد. بهز بن حكيم عن ابيه عن ايش؟ عن جده. تقارن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. واعدى الاقوال ما قاله الامام احمد شاكر من المتاخرين ان بهز بن حكيم عن ابيه عن جده لا ينزل عن درجه عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده، يعني اقل الاحوال انها تكون درجه سلسله الحسن، يعني درجه الحسن. الحارث ابن عبيد ابو قدامه مشهور بكنيته وباسمه، ضعفه ابن معين وقال ابو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به، له موضوعان معلقان فقط. الحارث بن عبيد المكي اصله من البصره وثقه الجمهور، وشذ الازدي. قلنا الازدي ما يؤخذ جرحه، لما خطر بالازدي ليش يرد جرحه؟ ايش الجمال هذا؟ ما شاء الله، جزاك الله خير. حريث ابي مطر الفجاري ضعف النسائي واخرون ليس له سوى موضع في الاضاحي متابعه. الحسن بن صالح احد الائمه تكلم بكل ما فيه من اجل التشيع، له في البخاري ما له في البخاري الا حكايه معلقه. الحسن بن عماره كوفي مشهور بالضعف، علم له المنزي علامات التعليق ولم يعلق له البخاري شيئا كما بيناه فيما مضى. يعني الحسن بن عماره ليس ممن علق له البخاري، يعني هذا وهم استدركه الحافظ على من المنزي. الحسين بن عقل بن الرازي وثقه يحيى بن معين واخرون في الرفيع قول احمد ولا موضع واحد في فضائل القران. حكيم بن معاويه والد بهز وثقه العجل وغيره وضعفه ابن حزم، ما له في التعليقات الا موضع في الطهاره موضع في النكاح. طبعا كما قلنا حكيم بهز بن حكيم عن ابي عن جدي سلسله لا تنزل عن درجه الحسن. حماد بن الزجاج البصري ضعفه داود وغيره. وله موضع واحد متابعة بمتابعة شعبة عن قتادة. الربيع بن صبيح السعدي اختلفوا فيه، له موضع واحد في الكفارات. سعد بن سعيد الأنصاري أخويا أحمد سعيد وثقه العجلي وغيره وضعفه أحمد وغيره. قال الترمذي تكلموا فيه من قبل حفظه، قال ابن عدي لا أرى به بأسا ولا موضع واحد في الزكاة. سعيد بن داود الزبيري من الرواة عن مالك ضعفه ابن المديني وغيره ولا موضع واحد في التوحيد متابعة. وسعيد بن زياد الأنصاري قال أبو حاتم مجهول له موضع في الأحكام متابعة. سعيد بن زيد بن درهم أخو حماد بن زيد له موضع واحد في الطهارة. قال أحمد وغيره لا بأس به هو مختلف فيه، قال ابن سعيد ليس بالقوي. سفيان بن حسين الواسطي ضعفه أحمد بن حنبل وغيره في الزهري وقواه في غيره، علق له البخاري سيرة. سليمان بن داود الطوالسي ثقة مشهور حافظ أخطأ في أحاديثه، علق له أحاديث قليلة. سماك بن حرب أو سليمان بن الضبي قال أبو حاتم الأزهري المتين وضعف النسائي له موضع واحد متابعته. سماك بن حرب الكوفي تابعي مشهور مختلف فيه وقد ضعفوا أحاديثه عن عكرمة وله سوى موضع واحد في الكفارة. طبعا سماك بن حرب ثقة حقا، سماك بن حرب ثقة لكنه ضعيف فين؟ حديثه مضطربة في إيش؟ في عكرمة. السلام السلام السلام. طبعا دخل القفمة هذا ليس أبو الرافع. شوف شوف عالم الرجال يبتسم تعرف أول من سيجرحه أنت، يعني إذا كتب الله بعد ما مات الجميع أنه يصنف رسيلة ويجب في أنا سيكتب أول المجروحين الوراق. بس هو أنت ممكن ترد عليه إيش بقى الرد؟ هو هذا ممتاز فاهم كل هذا كلام لازدي. سلام بن روح بن عقيل ضعفه زرع ولم يضعف الحج والجنازة متابعته. شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي اختلف فيه وما له سوى موضع في الجنازة. طبعا شريك هو ثقة ثبت دين صالح لكنه سيء الحفظ، هو عندما استلم القضاء انتهى الأمر فانشغل القضاء عن الرواية. صالح بن مسلم أبو عامر خزاز البصري ثقة أبو داود ضعفه يحيى بن معين له مواضع يسيرة في المتابعات. عاصم الكبير الجرمي وثقه النسائي وقال ابن المديني لا يحتج بما تفرد به الا موضع احد اللباس، وهذا دلال انه ايش يعني اسناد هو مقارب عاصم مقارب. عباد بن منصور البادي في ضعف كان يدلس له موضع معلق في الطب. عبد الله بن يزيد الخزاعي يقال الليثي من اصحاب الزهري له موضع متابع. عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن نسور بن مخرمه الجرمي المدني وثقه احمد بن معين وغيرهم وراء ابي خيثمه عن ابن معين انه صدوق ليس بثبت له موضع واحد في الصلح متابعته. عبد الله بن حسين الازدي البصري وثقه ابو زرعه واختلف فيه قول يحيى بن معين وضعف النسائي له موضع في الشهادات متابعته. عبد الله بن صالح ابو صالح كاتب الليث طبعا هذا مر يعني الكلام فيه طويل جدا، كاتب الليث معروف وتكلمنا عنه في الاصول مر علينا ولا ما مر علينا؟ مر علينا. عبد الله بن عثمان بن خيثة بن مكي مختلف فيه له موضع في الحج متابعته. عبد الله بن الوليد العدني نزيل مكة قال أبو زرعة صدوق وقال أبو حاتم لا يحتج به له مواضع في المتابعات. عبد الحميد بن جعفر الأنصاري أثقوه وقال النسائي مرة ليس من قوي، قال الساجد إنما ضعف من أجل القبر لا مواضع متابعته. عبد الحميد بن حبيب بن الأشريف كاتب الأوزاعي وأثقه الأكثر وقال النسائي ليس بالقوي له مواضع متابعته. عبد الرحمن بن زيناد المدني وثقه العجلي ويعقوب بن شيبه قال ابو داود عن ابن معين كان اثبت الناس في شم عروه. حكى الساجي عن ابن معين ان حديثه عن ابي عن اعرج عن ابي هريره حجه وقال ابن المديني افسده البربديون وحديثه بالمدينه صح. شيء انت تعرف الناس خطرك بينكر علينا هذا تعصب جيد. عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي علم عليه المنزي علامه التعليق ولم يعلق له البخاري شيء. ابي عز ابي رواد المكي وثقه ابن معين وغيره كله وتكلم فيه احمد بن ارجاء نجل المذهب يعني متى بهذا نكون قد انتهينا فضل الله جل في علاه. ويصف لنا الكلام بعد ذلك على دفاعا عن الشيخ الالباني في الكلام على التعريف مع كتاب معرفه العلل للامام احمد. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم وجزاكم الله عنا خيرا.